يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أنا دائما أصلي السنن الرواتب بقراءة الفاتحة فقط. يقول دائما أصلي السنن الرواتب الاثنى عشر بقراءة الفاتحة فقط ولا أزيد على ذلك، فهل لي ذلك؟ هذا نقص، هذا نقص، مداومة على ذلك هذا نقص ظاهر. تقرأ بعد الفاتحة ما تيسر من القرآن. نعم.